بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم رقيقة مع إحدى النساء العظيمات في تاريخ المسلمين، وهي أميرة مملوكية، وهي اسمها تذكار. عارفش سمعتوا عن هذا الاسم قبل كده ولا لأ؟ تذكار بنت السلطان بيبرس، ظهر بيبرس مشهور، سلطان الدولة، دولة المماليك، اللي يعتبر هو المؤسس الحقيقي لدولة المماليك. حكم السلطان بيبرس من 658 لسنة 676، وطبعا من الناس العظيمة في التاريخ الإسلامي السلطان بيبرس، وأشيع عليه يعني كلام كتير، والناس في ناس كتير ما بتحبوش على أساس إن هو أشيع إن هو قتل قطز، والمسألة غير محسومة. مسألة قتل قطز هذه غير محسومة، وأنا الحقيقة أميل إن هو ما قتلوش، وان قطز اتقتل من سكك تانية او طرق تانية، مش موضوعنا في هذه الحلقة. لكن السلطان بيبرس من السلاطين العظام في تاريخ الأمة الإسلامية، مجاهدين الكبار، لي أثار عظيمة جدا في قتال التتار وفي قتال الصليبيين، يعني كان عنده عمل مزدوج تجاه أكبر عدوين من أعداء الأمة الإسلامية، ومؤسس دولة المماليك، وحط قواعد راسخة استمرت الدولة يعني 300 سنة بفضل جهود هذا الرجل وغيره من الأمراء العظام. يعني بنته اللي هي تذكار هي اللي عملت رقيقة اليوم، أو هي اللي عملت الموقف العظيم اللي هنتكلم عنه في رقيقة اليوم، وعملت هذا العمل بعد وفاة أبيها، يعني عملته بعد ما أبوها توفى بثمان سنين، عملته سنة 684، يعني في زمن السلطان سيف الدين قلاوون. طبعا برضو سلطان سيف الدين قلاوون ده من عظماء السلاطين المسلمين، برضو ليه يعني أيادي بيضاء كثيرة على الأمة، ومحتاجين نبقى ندي خواطر عنه وعن أسرته. تذكار خاتون بنت بيبرس عملت إيه؟ عملت دار لإيواء النساء اللاتي فقدنا عائلهن، يعني زوجة اترملت، زوجة اتطلقت وملهاش عائل، زوجة هجرها زوجها، سافر بره البلد وما عادش حد عارف أخباره إيه، أو واحدة يتيمة مثلا ملهاش أسرة بتكفلها. ركزت هي مع هذا الأمر، عملت دار لإيواء. شوف التخصص، شوف الفكر الراقي، شوف الحساسية المفرطة تجاه ما ينفع يعني الأمة. ففكرت أنها تعمل دار لإيواء النساء التي فقدنا العائل، وعملت وقف كبير جدا لرعاية هذه الدار. ودي نقطة تانية، يعني هي مش عملت دار بتنفق عليها في حياتها وخلاص، لا، ده عملت دار، وبعد ما عملت الدار ديت عملت اوقاف، الاوقاف ديت تجارة او زراعة او شيء معين وهبته للانفاق على هذه الدار، فبذلك تستمر الدار في العمل 10 20 30 50 سنة، 100 سنة، 200 سنة، الله اعلم قد ايه. طول ما الوقف شغال بيطلع انتاج مال، المال ده بينفق على الدار، الدار دي مستمرة. تذكار بقى عايشة، تذكار ماتت، الامور مستمرة، وديت من روائع الحضارة الاسلامية. قدوتنا في هذا الموضوع تذكار، عملت هذا الامر قدوتنا في اكثر من نقطة. قدوتنا في ان هي فكرت في ايواء هؤلاء النساء، والنساء دولت خطر جدا في المجتمع. المرأة عندها هموم مالية، عندها أسرة مش عارفة تكفلها، ولوحدها في مجتمع ده في خطورة على المرأة نفسها، في خطورة على المجتمع، في خطورة انها تنحرف، وانحرافها ده هيأثر عليها وعلى المجتمع كله. فكنا حفظتها وأمنت لها مستقبلها، وأمنت لها انفاق عليها، وأمنت لها رعاية وإيواء، فده كله ده شيء عظيم جدا. يبقى دي أول شيء في عظمة هذا الموقف، إنها فكرت في رعاية النساء اللاتي لا يجدن عائلا. وهي خلي بالك من كمال أميرة، يعني ممكن حد يقول لك والله مش عايشة هموم الناس، هي عايشة اتولدت وبقها معلقة ذهب، اتولدت في قصر كبير، اتولدت وأبوها سلطان وعاشت وأبوها سلطان، وعلى فكرة كان بعد أبوها ما مات واتنين من أولاده تولوا الحكم بس مدة قصيرة، سلاطين، فهي عايشة في بيت كله عز وكله أموال وكله فخامة، جايز ما تحسش قوي بألام الناس اللي ملهمش عائل. لا هي حاسة، جزا الله كل خير. يبقى ده أول شيء عملته، قدوة جميلة جدا جدا، تحس بألام الناس، تحس بضعف الفقراء، بضعف من فقد من فقدنا العائل، وتحس بالمشكلة الاجتماعية اللي ممكن تصيب الأمة فتعالجها. أطفال الشوارع دي مشكلة اجتماعية كبيرة جدا، النساء المعيلات اللي هم بيعولوا أسر وما عندهمش عائل من الذكور، مشكلة اجتماعية كبيرة جدا. مشكلة الجهل والأمية مشكلة يعني اجتماعية كبيرة جدا. وتفكر في هذه المشاكل الاجتماعية، لما تحلها انت مش بتحل مشكلة واحد، انت بتحل مشكلة مجتمع. الله. فتذكار بنت بيبرس عملت دي أول نقطة. النقطة الثانية عملت موضوع الوقف، إن هي ذهنها مشغول بإن العمل يستمر حتى بعد موتها، مش أنا عايشة براعي العمل طول ما أنا عايشة وبعد كده مت خلاص قضى الله وما شاء فعل. لا، بعد ما مت العمل إزاي يستمر، إزاي يستمر سنين طويلة بعد موتي. فعملت موضوع الوقف. الحاجة الثالثة حاجة رائعة جدا جدا، ان تذكار قالت انا مش عايز اجمع النساء مع بعض في بيت واحد، وممكن النساء دولت واحده تخلي الثانيه تنحرف، جايز تكون في واحده غير صالحه، واحده اخلاقياتها مش كويسه. لما بتحط واحده اخلاقياتها مش كويسه في مجتمع مغلق اللي هو دار الايواء ديت، ممكن تفسد الناس كلها، مش كده؟ يعني وارد ان يحصل هذا الموضوع، والنساء جنب بعض ممكن يعلموا بعض امور غير سويه، زي ما بيخش واحد كده السجن بجريمه من الجرائم بيطلع مريض بعشرين جريمه، انحرف نتيجه انه التقى بفلان وفلان وفلان فعلموه ابواب اخرى من ابواب الانحراف. عشان كده ان السجن يتابع تربويا ده شيء في غايه الاهميه. لما حد يفكر في هذا الامر يبقى انسان راقي، يبقى في حضاره. هي تذكر فكرت كده، قالت انا لو رحت جمعت النساء مع بعض الله اعلم باخلاقيات كل واحده فممكن تفسد الموضوع، فانا عايز اصلح النقطه ديت. ففكرت في ايه؟ فكرت انها تجيب شيخه متمرسه متميزه في جانب العلم الشرعي تعيشها جوه الدار وتنفق عليها. اجيب واحده من مكان ما بعيد عن القاهره، تذكار خاتون عايشه في القاهره، تذكار خاتون بنت بيبرس عايشه في القاهره، فاجيب واحده بره من بره القاهره بحيث تبقى اقامتها الدائمه في داخل هذه الدار، ما هياش ست عايشه في بيتها وبتيجي تزور الدار، لا انا عايزه عايشه معاهم. فاستقطبت زينب بنت ابي البركات البغداديه، وديت كانت من كبار العالمات في زمانها من اهل بغداد، دفعت لها اموال قالت لها تيجي تعيش عندنا في القاهره في البيت ده، مهمتك التدريس التعليم المتابعه، تتابع النساء دي كلها تربويا ودينيا. ايه الفكر ده؟ ايه القدوه العظيمه ديت؟ ايه الاعمال الخيريه الرائعه ديت؟ ايه الحضاره ديت كلها؟ ايه الدين ده؟ ايه الفكر الراقي في اكثر من خطره مركبه، في اكثر من وجه بتدينا روعه تذكار. فجابت فاطمه، فجابت زينب بنت ابي البركات البغداديه. عشان كده الدار ديت اتعرفت في التاريخ برباط البغداديه، رباط البغداديه. البغداديه ديت اللي هي مين؟ اللي هي زينب بنت ابي البركات، شيخه جليله مشهوره جدا جدا في الوعظ والارشاد والتعليم في القرن اللي هي عاشت فيه اللي هو القرن الثامن الهجري، القرن السابع الهجري. فعرفت بالرباط البغدادي. رباط، كلمة رباط المشهورة ان هي للمجاهدين، الرباط اللي هو الاماكن اللي بيتجمع فيها المجاهدون في اطراف العالم الاسلامي. لكن مع مرور الوقت في الحضارة الإسلامية استخدمت هذه الكلمة لتعريف بعض الديار التي يعتكف فيها العلماء للعبادة، أو يعتكف فيها طلبة العلم للتعليم، أو يعتكف فيها الناس اللي هم زي الدار اللي بنتكلم عليها ديت، فسميت رباط. على فكرة في المغرب فضلت تستخدم كرباط الجهاد فقط، يعني لما بتيجي كتب بتتكلم عن تاريخ المغرب أو تاريخ الأندلس الغرب الإسلامي بيستخدموا كلمة الرباط كأن هي كلمة للجهاد فقط. أما في الشرق الشام ومصر والعراق والعالم الإسلامي الشرقي في خراسان وغيره، بيستخدموها كأماكن للاعتكاف، سواء الاعتكاف للعبادة أو الاعتكاف للتعليم. عشان كده المكان ده اتسمى الرباط البغدادية، وفضل على فكرة اسمه رباط البغدادية بصرف النظر مين اللي بيدرس فيه. يعني بعد كده بعد ما ماتت زينب بنت أبي البركات جاء يدرس فيه ناس من أماكن أخرى برضو بيسموا البغدادية. أي واحدة تدرس في هذا المكان تسمى البغدادية. من أشهر العالمات التي درسنا في هذا في هذه الدار أم زينب فاطمة بنت عباس البغدادية. هي مش بغدادية بس اتسمت كده، فاطمة بنت عباس، والاسم ده افتكروه. يعني اتمنى اننا يا ربنا يعني يدينا فرصة من الوقت والعمر اننا نتكلم برضو عن فاطمة بنت عباس ديت. دي لوحدها قصة لوحدها. فاطمة بنت عباس البغدادية ديت من العالمات الكبار والواعظات الشهيرات. ماتت سنة 714، يعني هي جت بعد زينب بنت ابي البركات دي بشوية، وماتت وعندها أكثر من 80 سنة، وكانت يعني من العالمات الرائعات، وابن تيمية كان يعرفها شخصيا وكان يثني عليها ويزورها، والذهبي العلامة الذهبي زارها في مصر مرة في الدار ديت، في الدار البغدادية ديت في رباط البغدادية، راح زار فاطمة بنت عباس وأثنى عليها في كلامه. المقريزي، مقريزي المؤرخ المصري المشهور، توفى سنة 845، يعني بعد 150 سنة من إنشاء هذه الدار، بيقول وإلى الآن فيها بقايا من خير هذه الدار، ويلي النظر عليها قاضي القضاء الحنفي. يعني الله أكبر، يعني هذه اللي كنت بقول لكم عليه موضوع الوقف، يعني تذكار عملت الـ الـ الـ الوقف ده والدار ديت في أواخر القرن السابع الهجري 600 وشوية، والمقريزي هو في القرن التاسع الهجري بعد 150 سنة بيتكلم ان الدار ما زالت مستمرة وفيها خير الى زمانه الان. الحقيقة زمان ما كانش المجتمعات تنسى المرأة التي فقدت العائل، اي ما تلاقيش في زمن الصحابة ولا زمن التابعين ان في مرأة معها مجموعة اطفال جوزها مات ولا جوزها طلقها وسايبينها كده. كان حد من الناس بيتجوزها من المسلمين، جايز الجواز الثاني والثالث دلوقتي ما عادش مشتهر بقى مشكله عند الناس، جايز تشتغل، جايز حد يكفلها بالمال، لكن ما كانتش تساب كده، لان ده شيء خطير خطير فعلا ان مراه مع عيله عندها هموم ماليه وعندها هموم رعايه اطفال صغيرين ما تلاقيش حد بينفق عليها. العمل احد الحلول، الزواج احد الحلول، لكن برضو اهل الخير زي تذكار احد الحلول، انك انت الناس اللي عندها القدرات الماليه. جايز احنا اهتمينا شويه دلوقتي بموضوع دور الايتام ودور المسنين، لكن ما حدش لسه مهتم بهذه القضيه. بتفتح لنا تذكار قضيه المراه المعيله، قضيه المراه اللي عندها هموم ماليه، هي عايشه بتقدر تشتغل كل حاجه بس ما عندهاش القدره انها تنفق على 3 4 عيال معاها بعد ما اتطلقت او بعد ما جوزها مات. فلازم نهتم بهذه القضيه. ادتنا فكره عمل مؤسسي، تذكار بنت بيبرس رحمه الله، عمل مؤسسي للدار وبتنفق على الدار، بقى تنضم الى وزاره الشؤون الاجتماعيه، تنضم لوزارات المختصه، يكون لها الياتها القانونيه، ده اكيد شيء ممكن يتيسر. والحفاظ على اخلاقيات هذه الدار، ان يكون فيها مربي فاضل، مربيه فاضله بتاخد بالها منها من النساء، بتراعي الامور الادبيه والشرعيه، ده شيء رائع جدا جدا، باب من ابواب الخير. الى ان تقوم بهذا العمل المؤسسي، خد تذكار بنت بيبرس قدوه في هذا الامر كنساء وكرجال. المكان الخاطره ليست موجهه للنساء فقط، احنا بس خدنا فيها مثال قدوه من النساء، لكن الذي يطبق رجال ونساء. عندك القدره الماليه، دور في اللي حواليك، دور في الرحم، دور في الجيران، دور في الشارع اللي انت عايش فيه على مراه عندها اولاد او عندها مسؤوليات او منعزله بمفردها بعد ما اتطلقت او ترملت او كده، واستخدم يعني كل ما اوتيت من قوة وقدرة مالية وانفاقية على مثل هذه النساء، لان طبعا وجودهم بدون نفقة خطورة كبيرة جدا عليهن وعلى المجتمع. اسأل الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.